خلق العفو، لا بد أن يتحلى الزوجان بالعفو. الله جل جلاله يقول لنا رجالا ونساء: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ربما أساء الرجل إلى زوجته أو المرأة إلى زوجها، فيأتي الشيطان يوسوس لهذا الذي أسيء إليه، يقول له: أما عندك كرامة؟ أما لك عزة؟ أما لك بيت تأوي إليه؟ أما لك أسرة تشكو لها؟ لا بد أن تنتقم لنفسك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا. لو أن الزوجة أساءت إليك فعفوت، ترجو ما عند الله من أجر وثواب، ليس في ذلك انتقاص لكرامتك، ولا حط من مكانتك، ولا تدمير لعزتك، بل الله جل جلاله يزيدك بذلك عزة. وهكذا المرأة لو أن زوجها قد أساء إليها فعفت، ترجو ما عند الله من أجر وثواب، يزيدها الله بذلك عزة، ما يكون في ذلك انتقاص من كرامتها أبداً.